طيب يعني من حقه كما يقول شيخ الاسلام ان هو يصلي المغرب وراه في الركعه الثالثه لمن قام يجيب الركعه الرابعه ماذا يصنع؟ من حقه ان يسلم وينوي المفارقه ويقوم ينوي معاهم العشاء يبقى جاب من العشره في حال. الحاله الثانيه وهي التي مال اليها شيخ الاسلام رحمه الله ان يظل جالسا في الركعه الثالثه حتى ياتي الامام بالرابعه فيتشهد معه ثم يسلم. السلام عليكم. اخت برضه بتسال بتقول هل في نسبه شرعيه في الربح من السيجاره؟ يعني المكتب العلماء قالوا لا نسبه شرعيه في مسائل التجاره. يعني واحد ممكن يكسب 10%، 100%، 200%، 1000%، لم تحدد مسألة العشر ومش العشر، لم تحدد بحديث صحيح ولا أحفظ أنا شخصيا حديثا صحيحا يحدد هذه النسبة. ممكن أنت جيت اشتريت ثوب من هنا ب10 ريال ورحت بعته في مصر ب100 ريال، لكن الثوب اللي زيه ب500 مثلا، خلاص مفيش مشكلة، ليست هناك نسبة. وشكرا لحسن استماعك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.